الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخوتي في الإسلام، هذه الليلة نكون مع سورة من سور القرآن، قال فيها الأئمة العلماء الربانيين الجهابذة، قالوا لو ما أنزل الله عز وجل على هذه السورة لكفتهم، لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم في إنكار الإنسان إذا قرأها وأمعن فيها يعرف الحق واضحا لا خفاء فيه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، وأما عباده لا يقسمون إلا بالله. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله، في حديث آخر لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، وفي حديث آخر من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك. ويقول ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أحلف بغيره صادقا، مع أن الحلف بالله كاذب لا يجوز، لكن الشرك أعظم من هذا. أن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بمخلوق صادق. الله عز وجل أقسم بهذه السورة، قال والعصر. والعصر هو الزمن يا أحباب الذي فيه عمل العباد، منهم من يعمل لفكاك نفسه من النار، ومنهم من يعمل لهلاك نفسه في النار. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن غالب الناس في خسر إلا من اجتمعت فيه صفات أربع. الصفة الأولى هي في قوله تبارك وتعالى إلا الذين آمنوا، آمنوا بالله وآمنوا برسوله وآمنوا برسله وآمنوا بما أنزل على رسله وآمنوا بالجنة والنار وآمنوا بالصراط وآمنوا بالبعث بعد الموت إلا الذين آمنوا. آمنوا بالله الذي خلقهم أنه لا رب لهم سواه ولا معبود لهم سواه، فأي عبادة تصرف لغيره فيكون صاحبها مخلد في النار. آمنوا بالله ربا خالقا ومعبودا ورازقا ومحيي ومميت، يرزق عباده سبحانه وتعالى، يوفق من طلب الهداية ومن لم يطلبها فإنما يضر إلا نفسه إلا الذين آمنوا. قال هو عمل الصالحات، الأول الإيمان بالله عز وجل، فإذا علمت أن هناك ربا خالقا معبودا عليك أن تعمل الصالحات ما أمر الله به تعمله، وما نهى الله عنه تتركه، فتكون قد دخلت في الإسلام وأصبحت في عداد المسلمين بإيمانك بربك وبرسل الله وبعملك الصالحات. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فمن عمل الصالحات لا ينبغي له أن يترك الناس هكذا، بل عليه أن يحمد الله عز وجل أن وفقه على الإيمان بربه وعمل ما أمر الله به، فعليه أن يكون داعيا إلى الله، عليه أن يكون داعيا إلى الله، لأن المؤمن لا يؤمر أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فأنت قد هداك الله إلى استقامة على دين الله عز وجل، عرفت الشرك وتركته، عرفت التوحيد وعملت به، عرفت السنة وعملت بها، عرفت البدعة وتركتها، عرفت الباطل وتركته، عرفت الحق واتبعته، فلا يجوز لك ولا ينبغي لك أن تكون مثلا بخيلا على إخوانك المسلمين. وهذا هو شأن عباد الله الصالحين. فكيف الإنسان يبخل وقد من الله عليه بالهداية وعرفه العلم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وعملوا الصالحات، قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحق قال الله وقال رسوله، تواصوا بالحق، الحق كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عداه ضلال، فما بعد الحق إلا الضلال. وتواصوا بالحق، يعني أوصى بعضهم بعضا بالحق بقراءة القرآن، بتدبر القرآن، بقراءة السنة وتدبرها، فعند ذلك يكون قد نفع نفسه ونفع إخوانه، وبذلك كل ما عمله من اهتدى على يديه يكون في ميزان حسناته. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، أوصى بعضهم بعضا بالحق. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى أحدهم بالآخر لا يفترقان حتى يقرأ أحدهم على الآخر هذه الصورة العظيمة، يقرأ عليهم هذه الصورة العظيمة التي جمع صفات المؤمن، جمع الصفات ولي الله الذي إذا دعاه أجابه، وإذا استغفره غفر له، وإذا طلبه أعطاه. هذه صفات أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إيمان بالله وبرسوله وبرسل الله وبما جاء برسول الله، وعمل الصالحات، ودعوة الناس إلى ما عرفوه. قال: وتواصوا بالصبر، وهي الصفة الرابعة. الصفة الرابعة أن يتواصوا بالصبر، والصبر نصف الإيمان، لأن الإيمان على قسمين، نصفه صبر ونصفه شكر. ولذلك في حديث عجبا لأمر المؤمن: إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر، وليس ذلك إلا للمؤمن. فإذا اجتمعت فيك يا عبد الله هذه الأربع صفات وأنت ولي الله، فالصبر على طاعة الله أن تؤديها، والصبر عن معصية الله أن تتركها، والصبر على أقدار الله المؤمنة أن تصبر وترضى وتسلم. إذا حصلت هذه الأمور فأبشر بالسعادة، فأبشر بالسعادة وبالفوز بجنات النعيم وبمجاورة رسولك صلى الله عليه وسلم للجنة. الصبر قلنا على ثلاثة أقسام، صبر على الطاعة حتى تفعلها، إذا ما صبرك الله على الطاعة ما تستطيع. صبر عن معصية الله حتى تتركها. صبر على أقدار الله المؤلمة، ما تشكو ربك وما تتسخط، وعليك أن تعلم أن ما قدر عليك ربك ليمحو ذنوبك. وقد يصيب البلاء المؤمن ويصبر ويرضى بهذا، فما يبرأ إلا وما بقي عليه من الذنوب ولا مقدار حبة، فهذا من نعمة الله عليه. فلذلك من صبر على المصيبة وشكر عند النعمة فهذا هو ولي الله عز وجل. فلذلك يا أحباب، المسلم إذا عرف هذه تفسير هذه الآية وأن هذه الصفات الأربع لمن عرفها هو السعيد، هو الذي عبد ربه وأطاع رسوله صلى الله عليه وسلم وأحسن إلى عباده، فيفوز بجنات النعيم بدعوته إلى الناس إلى هذا الدين القوي. نتبع هذه الآية، وهذا يفسر هذه الآية، هذه الصورة التي قرأناها. قال: باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. عرفت شهادة أن لا إله إلا الله وأنها هي الطريق الذي يوصلك إلى ربك. الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، قل هذه سبيلي طريقتي أدعو إلى الله على بصيرة من أمري، على فقه وعلى علم. أما الدعاء على غير علم فلا يجوز. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، اليهود والنصارى أكثر ما في اليمن في ذلك الوقت، اليهود والنصارى وفيه مشركون. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا هو الذي فعله أنبياء الله من لدن نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل رسول يقول لقومه: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، يفردوه بالعبادة، يخصوه بالعبادة، يعرفوا أنواع العبادة فيصرفوها لربهم فلا يصرفوها لمخلوق، لأن المخلوق مسكين مثلنا، فكيف الإنسان يصرف الذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله، وهي عبادات خاصة بالله عز وجل، ودعاء غير الله. ولذلك كما تعرفون يا أحباب، كثير من المسلمين اليوم الذين ما تدبروا هذا القرآن ولا عرفوه ولا عرفوا ما جاءت به الرسل، تجده يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم، لكنه ما عرف حق الله من حق عباده. وحق العباد دعوتهم لا دعاؤهم، لكن الناس الآن بعضهم يدعو عباد الله الأموات. أموات والله، يعني أنها انتكاس في الفطرة، يترك الرب الحي الذي ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم ثلث الليل الأخير فيقول هل من داع هل من مستغفر هل من طالب حاجة، ويذهب الإنسان قد أصبح رمادا في قبره ويقول يا فلان العارف لا يعرف، أنا مريض، أنا مدينة، زوجة مثلا تأذيني، أنا كذا وأنا كذا. سبحان الله، هل هذا خلقك يا عبد الله؟ ولذلك الله عز وجل يقول في كتابه والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، القطمير هو اللفاف الذي على ظهر النوى، والذين تدعون من دون الله تدعون غير الله من هؤلاء الأموات الذين لا يسمعون، الذين تدعون من دونه لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ووصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس لما قال له ألا أعلمك؟ قال بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله، الله لا يحتاج إلى حفظ ولكن نحن في حاجة إلى حفظ. احفظ الله، اعرف ما أمر به واعمل به، واعرف ما نهى عنه فتركه، وإياك وهؤلاء أصحاب القباب، الله يجيبك والله يحب أن تلح عليه بالدعاء. لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فلا تسأل إلا ربك، ولا تستعين إلا بربك، ولا تتوكل إلا على ربك، ولا تستغيث إلا بربك، ولا تذبح إلا لربك، هذه عبادات حق الله عز وجل. قال وفي رواية إلى أن يوحدوا فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. انظر يا أحباب، أول ما بدأ بشهادة أن لا إله إلا الله، بمعرفة لا إله إلا الله لأنها مفتاح الجنة، لأنها مفتاح الجنة، فإذا جاء الإنسان بدون مفتاح لا يفتح له. لا إله إلا الله هي كلمة الحق وهي الباقية، فعلينا أن نعرف هذه الكلمة العظيمة. ولعل مر الأحباب في قراءتهم في دورهم طلب موسى، لما طلب من ربه موسى نبي الله كليم الله، طلب من ربه أن يخصه أن يبين له ذكرا يدعوه به يذكره به، قال قل يا موسى لا إله إلا الله، قال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله، قال يا موسى لو أن السماوات السبع عامرهن غيري، انظروا لو أن السماوات السبع عامرهن، من عامر السماوات؟ الملائكة، الملائكة في السماوات، السماء لأن كل سماء من السبع السماوات هي ملائكة. ولذلك لما جاء جبريل بالبراق لرسولنا صلى الله عليه وسلم وصلى في بيت المقدس وربط هناك وصعد، يعني صعد صحبة جبريل، كلما طرق باب السماء قال من؟ قال جبريل، قال ومن معك؟ قال محمد، قال وقد أرسله؟ قال نعم. وكل سماء فيها عمار، ولذلك يقول الله عز وجل لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يقول لموسى وضعت في كفة، دليل على أن الله أين مكانه؟ ها؟ من يجيب؟ مكان الله أين؟ ها؟ السماء على العرش، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري وضعت في كفة، ولا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. الله في السماء وليس في الأرض كما قال الإمام مالك، الله في السماء وعلمه في الأرض، ولا يخفى عليه ما يحصل من العباد، حتى ورقة الشجرة إذا سقطت يعلمها. كثير من الناس يغفل هذا الجانب من أنواع التوحيد وهو توحيد الأسماء والصفات. إذا سئل أين الله قال الله في كل مكان. نعوذ بالله نعوذ بالله من الكذب على الله وعلى رسوله. الله أخبرنا أنه في السماء, ورسولنا صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنه في السماء وعلى عرش. أما خبر الله عز وجل فآيات كثيرة. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. إلان قال الرحمن ها في كل مكان على العرش استوى. وأما رسولنا صلى الله عليه وسلم في قصة الصحابي صاحب الغنيمة اللي ذهبت بها الجارية ونامت وجاء الذيب وأكل شاة منها فصفعها من بني آدم, كان رأس ماله الغنم يعني ضربها ضربة فندم الصحابي, ذهب لرسول الله وندم على فعله هذا لأنه يريد أن يقدم على الله ليس عليه مظلمة. قال يا رسول الله أنا من بني آدم ضربت الجارية فما الخلاص؟ قال ائت بها, إن كانت مؤمنة نعتقها. فجاء بالجارية التي ما درست في مكتب في كتاب ولا أخذت شهادة ابتدائية ولا متوسطة ولا ولا ولا, لكن بفطرتها تعلم أن الله في السماء. قال لها رسول الله أين الله أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قال أنت رسول الله. قال اعتقها فإنها مؤمنة. فيا أحباب, معرفة أنواع التوحيد الثلاثة وما يناقض كل نوع من هذه الأنواع يجب معرفته أعظم من معرفتك لأولادك وبلادك ولأقاربك, لأنه هو الذي به تزكو نفسك وهو الذي به تكون مؤمنا حقا. أنواع التوحيد الثلاثة من يذكرها لنا؟ ها؟ نعم ها؟ ها؟ إيه؟ لا من هو اليوم الاخر ها آه. من بالله آه. القدر ايه خيره وشره ايه لا لا ايه انواع التوحيد يقول اخونا ثلاثه, توحيد الربوبيه والتوحيد الالوهيه والتوحيد الاسماء والصفات. من اين ناخذ هذا؟ والله من كتاب ربنا, ومن اول سوره من الفاتحة نعرف هذه الأنواع الثلاثة. معرفة هذه الأنواع الثلاثة واجبة يا أخوان, بل فرض, إذا ما عرفتها تشرك. ولذلك الذين ما يعرفونها الآن يشركون في توحيد الربوبية. في توحيد الربوبية, تعريف توحيد الربوبية أن نوحد ربنا بأفعاله هو, ومن أفعاله أنه لا يعلم الغيب إلا الله. ولذلك تجد الذين يذهبون إلى الأولياء يعتقدون أنهم يعلمون الغيب. انظروا يا أخوان, فلذلك لو عرفوا أنواع التوحيد الثلاثة وعرفوا ما يناقض كل نوع ما ذهبوا لهذا المقبول وسألوه. توحيد الربوبية أن توحد ربك بأفعاله هو الذي لا يشارك في أحد. من الذي يحيي الموتى؟ ها؟ من الذي يميتهم؟ من الذي يرزقهم؟ من الذي يأكلهم بالليل والنهار؟ من الذي يعلم الغيب؟ إذن غالب المسلمين الذين إذا ألم بهم حاجة ما يعرفون هذا, فيذهبون إلى ما يسمى بالولي فينطرحون بين يديه ويقولون في كتبهم قرأناها, يقولون نفس الولي على باب قبره متى ما كلمناه أجابنا. لا ورب الكعبة, لا يعلم الغيب في القرآن إلا الله. فتوحيد الربوبية أن توحد ربك بأفعاله هو. من الذي ينزل المطر؟ من الذي ينبت الأرض؟ من الذي يخلق الجنين في بطن الأم؟ والله إن الأولياء يقولون, الأولياء المزعومين الذي من يشيد بهم الناس, يقولون إن الولي الله يخبره, كتب قرأناها إن الولي يخبره الله عز وجل بأنه غدا سيعصي لا إله إلا الله، ويقول إن الولي يعلم الغيب ويعلم ما في الضمير. إذن أشركوا في توحيد الربوبية المشركون الذين بعث بهم رسول الله، ما أشركوا في توحيد الربوبية. لإن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، إنما أشركوا في توحيد الألوهية. إذن توحيد الربوبية تعريفه أن نوحد ربنا بأفعاله هو، وتوحيد الألوهية هو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وبين الرسل. توحيد الألوهية، ما هو توحيد الألوهية؟ أن نوحد ربنا بإيش؟ بأفعالنا نحن، من أفعالنا الحج ليس كذلك، من أفعالنا الصلاة، من أفعالنا الصوم، من أفعالنا الذبح، من أفعالنا الدعاء، من أفعالنا الاستغاثة، من أفعالنا الاستعاذة. نوحد ربنا، ما نصرفها للولي، مسكين الولي، ما هذا، ما احنا ما نقر بأنه مولياء، والله ما نقر بأنه مولياء، لأن القرآن يخالف كذبهم وباطلهم. يقول الولي فلان يجيب، والولي فلان تجد في القطر عدة أولياء، والناس يرعون إليهم ويذبحون القرابين عندهم، ويقولون احنا قلنا لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله هو يدعو غير الله ويستغيث بالله وما دخل في الإسلام حتى يعرف حق الله فيصرفه. إذن توحيد الألوهية أن توحد ربك بأفعالك أنت، فمن أفعالك الصلاة، من أفعالك الصوم، نصوم لمن، نصلي لمن، نحج لمن، ندعو من، نستغيث بمن، بربنا سبحانه وتعالى. ولذلك الشيخ يقول هنا باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وإذا علمنا أن رسولنا صلى الله عليه وسلم بقي يعلم الناس العقيدة الصحيحة 13 عاما، ما أمرهم بصلاة ولا بصوم ولا بحج. يا أخوان، فلا بد من الذهاب للمكتب وتأخذ كتب رسائل صغيرة، تأخذ رسائل صغيرة فيها مثلا كيف تعبد ربك، ويبين فيها أنواع التوحيد الثلاثة. من هذه الرسائل لأحد الإخوان السوريين، هو مجاور في مكة، جميل زينه، له رسائل جميلة هناك يبين، يعني يبسطها للناس حتى تعرف أنواع التوحيد الثلاثة. والله من لم يعرف أنواع التوحيد الثلاثة فلا بد أن يخطئ، فمعرفتها يا أخواني فرض منها. ونحن في هذه البلاد ولله الحمد والمنة، الولد الصغير في السنة الثامنة من عمره إذا سألته يبين لك أنواع التوحيد الثلاثة، فينشأ على العقيدة. فلا بد والله، أما أن يكون مسلم وهو ما يعرف أنواع التوحيد الثلاثة ولا يعرف ما يناقض كل نوع، هذا لا يكون مسلما. وقد يقول كيف نعلمها، أقول والله الذي لا إله غيره، إن أعظم كتاب في معرفة هذه الأنواع الثلاثة هو القرآن الذي نقرأه، بل في سورة الفاتحة لو تدبرناها تماما تجد أنواع التوحيد الثلاثة. الحمد لله رب العالمين، هذا توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم، الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد العبادة. هذا ينبغي يا أخوان، أن نكون مسلمين حقا. والذي ترونه من البلاء عند العوام هؤلاء الذين يذهبون إلى، لأنهم ما علموا أنواع التوحيد الثلاثة. والله سائل من عرف هذه أن يعلمهم وينقذهم من النار. قال وفي رواية إلى أن يوحدوا فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمه أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات. طيب، في سؤال يا أخوان، إذا كان فيه سؤال بزيارة المسجد النبوي أنتم جئتم لهذا أو حج بيت الله الحرام، فينبغي أن أنا أستفيد إذا سألتموني، والله أستفيد لأن العلم يذكر بالإنفاق. فإذا سألتم شيئا ما عرفته رجعت إلى تركة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الذي سألنا أحسن إلينا نرجع لهذا ونعرف. فإذا لم يسأل طلبة العلم يموت علمهم في صدورهم، فلا بد هم عليهم أن يبينوا، وعلى الطلاب الذين يدرسونهم عليهم أن يسألوه، فلا بد يا إخوان. نعم، كان أحد الإخوان يريد أن يسأل فآتي. طيب أخونا يقول قبل أن نبدأ كيفية الدخول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة هذا المسجد المبارك. زيارته يعني تحصل بصلاة ركعتين، صلاة فريضة، والسلام على رسول الله. لا نقول زيارة رسول الله، لأن أصبحت الزيارة، يقول الإمام مالك في عهده، يقول أن الزيارة ما ينبغي الإنسان يقول زرت رسول الله، لأن الزيارة أصبحت لجهل الناس على ثلاث أقسام: منها زيارة صحيحة ولا يعرفها إلا القليل، وزيارة مبتدعة، وزيارة شركية. فالزيارة الصحيحة أن يقف أمامه ويقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صحيح. والزيارة المبتدعة أن يبقى هناك ويدعو ويظن أن الدعاء هناك عند القبر مستجاب، هذه بدعة. والزيارة الشركية التي تخرج الإنسان من الإسلام أن يدعو الميت، سواء كان يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يدعو غيره. ولذلك مالك كره أن يقول زرت رسول الله، بل يقول سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. فأنت يا عبد الله إذا يسر الله لك المجيء لهذه البلاد المقدسة ودخلت المسجد وصليت ركعتين وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وذهبت لشهداء أحد وسلمت عليهم، وذهبت إلى أهل البقيع وسلمت عليهم، وذهبت إلى مسجد قباء وصليت فيه ركعتين، إن أحببت أن تخرج إلى مكة فاخرج، فالصلاة في مكة أفضل لأن 100,000. ولا تحتم على نفسك صلاة 40 فريضة. الرسول ما قال لزائر هذا المسجد المبارك أن يصلي 40 فريضة. لا شك أن الصلاة في هذا المسجد، الصلاة الواحدة أعظم من 1,000 صلاة، لكن هناك 200,000 هما أكثر الألف والعمية، فممكن أن تصلي فريضة واحدة وتذهب إلى مكة فيحصل لك ثواب 100,000. فإذا تدخل وتقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وتصلي ركعتين ثم تسلم على رسول الله وعلى أبي بكر وعمر. فلو دخل الإنسان وهو جاي من بلاده وذهب للمواجهة وسلم قبل أن يصلي ركعتين فريضة، الزيارة باطلة. فلا بد أن يحيي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم عليه ويحييه. نعم. سؤال حول امرأة لي في يوم طواف جرى دور الحج، كيف الشرع ولا يلتزم؟ نعم، منع حبوب. أحسنت. أخونا يقول إذا خافت المسلمة أن تأتيها العادة وتمنعها من طواف الإفاضة، عليها أن تستعمل حبوب حتى تتأخر، ولا حرج. خافت أن تأتيها العادة الشهرية فتمنعها من طواف مثلا طواف الحج، وطواف الحج ركن من أركان، لا تصح مثلا لا يصح الحج إلا بطواف الإفاضة، فهي ممكن أن تستعمل الحبوب حتى تتأخر العادة وتطوف وتمشي مع جماعتها. نعم. والتي قد توفيت وتأتي لأداء فريضة الحج، هل من الممكن أداء لها فريضة أداء لها عمرة؟ أخونا يقول طيب أحسن. أخونا يقول قد حج عن نفسه سابقا وجاء في هذا العام ليحج عن الوالدة، فكيف لك أنت الحج، والوالدة ماذا تريد عنها؟ بس عمرة. طيب لابد إذا أن تحج وتعتمر عن نفسك ثم تعتمر عن الوالدة، يعني ممكن أن تأخذ عمرة من هنا من ميقاتها للمدينة لك، وإذا جيت تحللت ولبست ملابس المخيط ويوم الحج تحرم بالحج، يوم ثمانية تحرم بالحج، وبعد مثلا انتهاء مثلا أيام التشريق يمكن أن تأتي بعمرة عن الوالدة، فتكون مثلا متمتع إن أحببت أن تكون متمتع هذا هو الأفضل، وإن أحببت أن تكون مفردا تبقى على إحرامك إلى اليوم العاشر لك ذلك، لكن كونك تريد أن تحرم عن بعمرة عن الوالدة أحرم بالعمرة، وإذا وصلت طفت وسعيت وقصرت ولبست لباس المخيط وتحرم الحج من اليوم الثامن، وبعد انتهاء أيام التشريق تحرم عن الوالدة. وكيفية الإحرام عن الشخص هو كإحرامك عن نفسك إلا النية، النية إذا وصلت مثلا الميقات تنوي أن هذه العمرة عن والدتي أو عن والدي، فعند التلبية تقول لبيك اللهم لبيك وتذكر اسمها عن والدتي أو عن والدي. لا يجوز لك أن تعملها قبل الحج. نعم أقول لا حرج، أقول لا حرج في ذلك. ماذا فعله هل أداء العمرة يجوز الأحياء والأموات؟ يقول وهل أداء العمرة يجوز الأحياء والأموات؟ لا، الأحياء القادرين ما يعتمر عنه ولا يحج عنه القادرين، ولكن الأحياء التي في حكم الأموات رجل كبير هرم، امرأة كبيرة، هذه ممكن أن تحج عنها وتعتمر. الدليل على ذلك في حجة الوداع جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزل من مزدلفة، قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج وهو لا يستطيع أن يركب على الراحلة أو حل جمال، أفحج عنه؟ قال أنا حج عنه. فالذي في حكم الميت المريض يحج عنه ويعتمر، أما القادر فلا يجوز أن يحج عنه، فهو يحج عن الميت ويعتمر عن الميت، وكذلك يحج ويعتمر عن من كان في حكم الميت مرضه يعني مزمن ما يستطيع أن يأتي. نعم نعم. يعني تعمل بعد أن تنتهي من العمرة تعمل لمن شئت من أقاربك عمرة، تخرج من مكة ولا تنوي وأنت في مكة، لأنه لا بد من الجمع بين الحل والحرم، فتخرج من الحرم إلى أدنى الحل وتحرم هناك لوالدتك أو لوالدك. نعم كيف؟ الميقات الصحيح الواقع أنه يعني الأفضل أن تعود إلى ميقاتك بلدك، هذا هو الأحسن، ولكن إذا ما استطعت تحرم من يعني مثلا مساجد عائشة، الأجر على قدر المشاكل. الأضحية هذه أنت تسأل عن التي تذبح في الحج ولا تذبح في البيت؟ هنا عندنا الأضحية التي نذبحها في منازلنا عند أولادنا، نحن حججنا وتركنا عندنا أولادنا دراهم فنقول لهم تأخذون أضحية، الأضحية هذه لو لم تستطع تسقط ولا تصوم بدلها، لكن إذا كنت قارن أو متمتع ولم تجد قيمة الهدي فإنك تصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجعت إلى بلادك. نعم. نمشي مع الطريق ناخذ اليمين. طيب. بعض الحجاج شتى اليوم يشيزون قبل الرسول صلى الله عليه وسلم ويدبر مشوار ويحطوا على الورقة وعلى الجدار وعلى الشباك ويزيلوا في الجدار. ما هو القول أو زيارة القبور؟ أحسنت أخونا، يقول الناس يغلطون في زيارة القبور، فنحن أشرنا إلى أن الزيارة الواقعة من المسلمين اليوم على ثلاثة أقسام: زيارة باطلة، زيارة ثانية باطلتان، وزيارة صحيحة. الصحيحة أن تأتي للقبر أو للمقبرة وتقول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين، وإن إن شاء الله بكم راحقون، يغفر الله لنا ولكم، تنصرف. الزيارة المبتدعة أن تظن أن الدعاء عند الأموات مستجاب فتبقى تدعو لنفسك. الزيارة مثلا التي تبطل الحج هي أن تطلب مثلا من الميت أن تدعوه أن يغيثك أو يرزقك أو يمد في عمرك أو مثلا يصلح لك ولدك، هذا لا يطلب إلا من الله. نعم. أخونا يقول رأيت كثيرا من الناس عندما يذهبون إلى المواجهة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ما من شباك ولا صوانة إلا مسحوها. هذا ينبغي أن يجلس في بلادي حتى يتعلم، لأن العلم قبل القول والعمل. إما أن يأتي هناك يخسر أموالا عظيمة، أموالا عظيمة طول السنة وهو يجمع، ويأتي ويبتدع ويشرك، هذا ما يجوز. لأن يا أخواني ربنا يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أولا تعلم حق الله فلا تصرفه لأحد من عباده. التمسح بالأحجاب بالاسطوانات هو ليس شرك، وإنما هو طريق للشرك، طريق للشرك. فمن رأيته يتمسح مثلا بالاسطوانات وأنت تعرف أنه لا يجوز ما تتركه، إن تركته الله يعاقبك، ولا تواجهه بخطه. لا تقول أنا رأيتك تمسحت وأنت جاهل لماذا تعمل هذا، هذا ما يجوز. لكن تقول له يا أخي بعض الناس نراهم إذا مثلا سلموا على رسول الله يتمسحون بالشبابيك والاسطوانات، بعض الناس، وهو الذي فعل هذا، فهذا من البدع التي لا يجوز فعلها. والرسول يقول كل بدعة في النار. عند ذلك إذا قلت بهذا الأسلوب فربما يعني يتوب إلى الله ويستغفر ويقول جزاك الله خير، أنا ممن يفعل هذا. فإياك إياك إذا رأيت شخصا أن تخاطبه بما فعل، هو لا يقبله. كان رسول الله إذا فعل أحد الصحابة شيئا ما يقول يا فلان لما دعت، يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. نعم. فالمقصود كذلك وأنت تطوف بالبيت هناك تجد إذا أتيت إلى مقام إبراهيم غالب الطائفين يتمسح به، بإمكانك أن تقول لا يجوز مثلا التمسح بمقام إبراهيم ولا بأي ركن من أركان الكعبة إلا الحجر الأسود، يقبل ويسلم باليد ويسلم على اليد ويشار عليه بعدة، والركن اليماني يستلم بيدك ولا تسلم عليها، فإن بعدت عنه عند ذلك لا تكبر ولا تشير إليه. وهذا هو الذي علمنا رسول الله. نعم. جزاك الله خير. يبدأ الحج يوم 8 بالترويح، ذهبنا إلى منى صنع رسول مؤكدة يعني، فالبعث عادة تقودنا يوم 8 لعرفة، هل يجوز نخالفهم ونبدأ إحنا بمنى ولا نبقى معهم؟ سنخ. أخونا يقول الناس يخرجون إلى منى في اليوم 8، وهو الذهاب إليه وصلاة 5 صلوات والمبيت سنة ولا شك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن الحملة قالوا نذهب إلى عرفة رأسا، ما نريد المبيت في منى، لكن الكبير الغالب أنه معنى هذا الكبر كل يوم يزيد، فهو إذا مثلا عرفنا أنه لا يستطيع أن يأتي إلى مكة نحج عنه وإن كان موجودا على وجه الأرض لأنه لا يستطيع. نعم نعم. الحرم في أول الحج طواف وقدوم وسعى ينتظر ينتظر حتى يوم الثاني طواف وسعى سن. هنا يقول الإنسان ذهب إلى مكة وطاف طواف القدوم إذا كان متمت مثلا قارن أو مفرد طاف طواف القدوم وسعى مثلا إن شاء أن يسعى للحج لأن القارن المفرد ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد. يقول الأخ الكريم إذا وصل مكة وطاف طواف القدوم في اليوم الثامن يكرر الطواف؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام عندما وصل إلى مكة طاف بالبيت وهو قارن وسعى ثم ذهب عليه الصلاة والسلام بين مكة ومنى وبقي فيها إلى اليوم الثامن، ما رجع للبيت، ترك البيت للمسلمين هو أصحابه. وفي اليوم الثامن أحد مثلا من كان قارنا ومفردا وبقي على إحرامه مشى، ومن كان متمتعا يخلع لباس المخيط ويحرم ويقول لبيك حج. لا يعني لا نطوف ونسعى في اليوم مثلا الثامن، حتى المتمتع إذا أحرم في اليوم الثامن ما يجوز له أن يطوف ويسعى، لو طاف وسعى هذا الطاف والسعي لا قيمة له. المتمتع الذي انتهى من العمرة وبقي في مكة في اليوم الثامن إذا أحرم ما يطوف ويسعى، إنما يطوف ويسعى بعد ما يأتي من عرفة. نحن بعض الناس نراهم يطوفون ويسعون، هذا لا قيمة له هذا الطاف والسعي. نعم نعم يا نعم كيف؟ أحسن. أخونا يقول امرأة سريح امرأة مريضة أريد أن تقرأ لها الفاتحة، نحن ندعو لها ولغيرها من مرضى المسلمين، اللهم اشفي مرضى المسلمين نساء ورجالا، وقبل هذا نقول اللهم علمهم العقيدة الصحيحة حتى تكون عباداتهم موافقة لما جاء به رسول الله. العقيدة في أحباب أول شيء، فممكن الإنسان يذهب إلى المكتبة ويأخذ من كتب مثلا جميل زين، وهذه استخلص أنواع التوحيد الثلاثة برسائل بسيطة من كتاب الله، لأن أعظم كتاب يبين لك أنواع التوحيد الثلاثة هو كتاب ربك يا عبد. فنحن ندعو للولية أن الله يشفيها، أسأل الله أن يشفيها. نعم المكاتب في الآن في تقريبا معرض كتب للجامعة الإسلامية، نعم معرض أي في الجامعة الإسلامية قريب، يعني تجد فيه أنواع الكتب. نعم هل تصف طواف القدوم على الحاج المتمتع بطواف العمرة؟ سنة. هل على المتمتع الطواف قدوم؟ لا، المتمتع عليه طواف العمرة بس، عليه طواف العمرة، ليس على المتمتع طواف قدوم، وإنما طواف القدوم على المفرد وعلى القارن. نعم نعم أخذت المسجد عند راح أصلي في الرودان، نعم عشان الزحام فلقيت الطريق ممهد لأيه السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم سيدنا أبو بكر وعمر. نعم ما كنتش أعرف الكلام اللي حضرتك قلته من شوية أن الواحد يصلي الأول ركعتين تحية المسجد. نعم وبعد كده يذهب. نعم يعني بدأت قبل أن تصلي. تستغفر الله وتتوب إليه ولا حرج. تستغفر الله، يعني الذي هذا يقول من بدأ مثلا عند دخول المسجد بالسلام على رسول الله قبل أن يصلي نافلة أو فريضة، نقول هذا أخطأ وعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. بالنسبة لتخطي الرقاب موضوع الروضة وحتى غير الروضة، يعني في مساجد موحدها والله تخطي رقاب الناس ما ينبغي، الإنسان يجلس حيث ينتبه الجلوس، وإذا مثلا ما حصل مكان في الروضة أو في غيرها الحمد لله يصلي حتى الخارج ويحصل له الأجر إن شاء الله. ربما في مكان معين مثلا في مكة أو كده الواحد يكون مثلا موجود وعايز يعدي ومش عارف يخط غير من امام الصف يعني. والله هو رد المار، رد المار لابد ان ترد المار سواء كنت في مكة او في المدينة، لا يمر المار بين يديك وانت تصلي. لكن اذا كنت قريب الطواف، قريب الطواف اتركهم، لا خليهم يمرون من امامهم لان هذه ضرورة. ان اهل العلم يقول يعني بعضهم يمنعه مثلا، يقول مثلا اذا الذين يطوفون اذا مروا امامك وانت تصلي لا تمنعهم، لكن اذا كنت بعيدا هناك وتصلي طواف ترد الذي مر بين يديك. وبعض العلم يقول لا، المرور بين يدي المصلي في مكة يعني جائز، ولكن اللي تطمئن إليه النفس أنك ترد لأنه يشوش عليك. لكن عليك أنت إذا صليت نافلة أن تصلي إلى سترة، ما تصلي هكذا، تصلي إلى سترة حتى يعرف الذي مثلا ربما عندك مثلا شرطة تضعها أمامك فهو يمن من ورائها، فالذي يمر من وراء موضع السجود لا يضرك، لكن الذي يمر في موضع سجودك هذا هو الذي ينبغي أن ترده بالفعل. نعم. يكسر أي حاجة. نعم. عندك شنطة تضعها أمامك. نعم. المشهد من قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا الواحد قال لا استغفر لي يا سيدي يا رسول الله، زي ما قال سؤال فإذا جاءوك استغفرت له، هذه بدعة ولا حقيقة؟ أخونا يقول يعني لو أن الإنسان قال عندما جاء القبر وقال استغفر لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يطلب، لا يطلب من رسول الله ولا من غيره، الذي مات ما يطلب منه شيء، ما يطلب منه شيء. نعم. هذه وردت في أناس في رجلين هناك يعني اختصما وعمل مثلا عملا، فلذلك قال الله عز وجل عبر بالماضي، عبر عنهما بالماضي لم يعبر بالمضارع. في حياته نعم، في حياته، في حياته نعم. إذا الإنسان أخطأ يذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله استغفر لي. نعم. أما بعد موته فلا. جزاك الله خير. يطلب من الله الشفاعة. نعم. سلام. نعم شيخ. نعم طيب دقيقة. ما حكم من يقدم الصلاة؟ إيش؟ ما حكم من يقدم الصلاة خير من النوم قبل وقته؟ الصلاة خير من النوم لها يعني حقيقة فيها خلاف، منهم من يقول في الأذان الأول منهم من يقول في الأذان الأخير، ولكن الصحيح أنه في الأذان الأخير، في الأذان الأخير. على كل حال أخطأ، أقول أخطأ ولا ينبغي له، لأن يغرر الناس إذا قائل مثلا إذا جعلها مثلا في الأذان الأول يخرج الناس إلى المساجد، فهذا ما يجوز له هذا. نعم نعم يا نعم. نعم يا سيدي، وش كيف يخرج الحرم من هنا ولا احسن للبير عالي؟ هذا أخونا يسأل هل يلبس الإحرام من هنا أو من ميقات المدينة؟ يا أخي اغتسل والغسل سنة، والبس الإحرام من هنا وتوضأ من هنا، فإذا وصلت ميقات أهل المدينة تصلي ركعتين سنة الوضوء وتحرم بعدها. نعم. يعني لبس الإحرام مش نعم الميقات مش يعتبر لبس الإحرام هو نفس الميقات يعني؟ لا لا، لبس الإحرام يعني لبس الإحرام هو عبارة عن إنسان يتوضأ في بيته ويأتي للمسجد، فأنت الآن تتهيأ حتى إذا وصلت الميقات ما يعني ما تعرق الحملة، قد انتهيت. لكن لو كلنا نخرج وما توضأنا والناس يريدون يتأخر، فكلنا نتوضأ من هنا، وإذا وصلنا هناك مثلا ننوي النسك الذي نريده. ولذلك الإمام البخاري جمع الصحيح قال لا يلبي إلا من ميقات إلى المدينة. وبالنسبة للقلمة لبس الإحرام بقى خلاص جميع الحاجات اللي هي مفروض اللي هو الحلم إذا ما دخل في إذا ما دخل ما يضر، يعني يمكن أنت تمشي من هنا مثلا تتعطل السيارة في مثلا في أبر علي، وفي أبر علي معها فيها مساكن، قال السائق السيارة لا بد من إصلاحها غدا، وأنت معك الزوجة، وإن كنت لابس الإحرام أنت ما نويت لك أن تعاشر الزوجة، إنما الممنوع إذا نويت هناك لا يجوز لك ذلك، لأن الإحرام لا يمنعك، هو عبارة عن إنسان يتوضأ ويأتي للمسجد. هل الذي يتوضأ يسمى مصلي؟ ما يسمى مصلي حتى يأتي للمسجد ويؤذن، فلا يضر. ولذلك تجد أن يعني الناس إذا حرق مثلا لبسوا من هنا يضع الرداء الثاني فوق رأسه، يعلن للناس أننا ليس محرم وإننا متهيئ للإحرام، لابس لباس الإحرام. وأما الإحرام فلا يكون إلا من ميقات أهل المدينة. نعم. نعم نعم. لا صلي هناك، صلي في الفندق ركعتين الوضوء، وهناك ربما يكون وقت فريضة بعد الفريضة، لأنه ليس هناك مثلا سنة للإحرام، لأن الرسول أحرم بعد فريضة صلى الله عليه وسلم. نعم. ما يجبش عليه الوضوء الثاني في الميقات؟ نعم. يعني هو قاعد في الفندق نعم نعم وجه المقدار. نعم. هناك ينوي يصلي على طول من غير وضوء ثاني، اذا ما توضى هو توضى خلاص توضى. نعم يصلي. نعم. عليكم السلام. الموضوع والله ما ادري نشوف. فما الشاب يريد يهاجر من فرنسا وأمه تريد من العظيم يهاجر وعندها ما يقيم فيها في فرنسا، هو يريد أن يهاجر إليها ولا منها؟ يهاجر منها من فرنسا، من فرنسا إلى بلاد الإسلام. إلى بلاد الإسلام. هذا أقول عليه يحاول أن يرضيها بقدر الاستطاعة. لا بلاد المسلمين خير ولا مسلمين، حاول أن يرضيها حتى ترضى. أريد تبين للناس الفرق بين المسجد النبوي والقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعل الله جهود النصارى تخذون مقبرة مسجد. أحسنت أخونا. يقول في سؤال مهم يا أحباب، قد يعني يحتج بعض الناس على أن مثلا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول كيف تقولون أنه لا يجوز الصلاة في المساجد التي فيها قبور وقبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ والجواب على هذا، قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد، لم تدخل الحجرة في المسجد إلا في بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسبعين سنة، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم والصديق وعمر في البيت في بيت عائشة خارج المسجد. ولما أراد الوليد بن عبد الملك أن يوسع المسجد اشترى حجرات أزواج النبي من الورثة بما فيها حجرة عائشة الذي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فأدخلوا الحجرة في المسجد. فلذلك ما يستطيع إنسان يحتج يقول إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، نقول إن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في حجرته التي دفن فيها صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذ قبور أنبياء مساجد، والرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا ليعبد، فهو لم يعبد ولله الحمد. فلذلك أحاطه المسلمون بعدما أدخلوه في المسجد، أحاطوه بثلاثة مثلث حتى لا يستقبل، ثم بمربع آخر، فهو لم يعبد، لم مثلا يعبد ولا يطاف به. وقد استجاب الله لرسوله قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بأي مساجد. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس بالمسجد ولا حجة. ثم من أدخله؟ أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر فيه، هل أدخله الصحابة؟ لا، بعدما انقرض عصر الصحابة ولم بقي منهم تقريبا القليل، وأنكروا على الوليد، قال له لا يمكن لك أن تدخل مثلا حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حجرة عائشة وفيها الثلاثة، ولكن أدخلها وأحاطها المسلمون حتى لا يستطيع الإنسان أن يطوف بها ولا يستطيع. نعم. سلام. إحنا لما بنحرم من أبر علي الرجل بيبقى في العربية متاعنا وحبيبنا، هل بنلاحظ المقام ده ولا نطلع على الإحرام من مكة نسعى ونطلع؟ كيف كيف؟ يعني إحنا دلوقتي معانا المتاع بتاعنا في العربية. نعم نعم. هل بنلاحظ الفندق ولا بنطلع على الإحرام؟ إذا وصلت إلى مكة ومتاعك في السيارة، هناك كان السيارة الثابتة عبارة هي عن بيت لكم، وإن كان تريد أن تنتقل في بيوت أخرى إن لا تذهب للطواف بالبيت حتى تؤمن لك سكنة. فإذا أمنت لك سكنة وارتحت وعرفت أنك تستطيع أن تطوف بدون ما مثلا تعب تذهب. ليس بلازم أننا عندما نصل مكة نطوف، قد تصل وأنت متعب، تصل وأنت مريض، فتبقى هناك يا أخي حتى ترى أنك يعني تستطيع أن تؤدي العبادة بدون أن تؤذي شخصا. أما المتعب والمريض فلا يجوز له أن يطوف، فإنه سوف يحصل منه أذى لإخوانه. نعم نعم نعم يا أخي. العام الماضي بمزدلفة رحنا قعدنا لغاية الساعة 12 صلينا المغرب والعشاء، وبعد كده السوائل خدتنا من عمل بعد اللهم رب هذه الدعوة السامة والصلاة القائمات محمد رسول الله الفضيلة بعد الله بالله ربنا بالإسلام دينا محمد رسول الله. نعم يا أخي. العام الماضي نعم صلينا المغرب والعشاء في مزدلفة، وبعد منتصف الليل السواق خدنا ومشانا، قال لك دي تعليمات ان انا ايه لازم امشي دلوقتي، ما ينفعش ان انت تبات لازم نمشي دلوقتي، فاحنا طبعا ما نعرفش حاجة فركبنا معاه ومشينا. لكل حال نسأل الله عز وجل أن يتقبل منكم، وهو لا شك أنه أخطأ، يعني أخطأ وهو يعني مسؤول أمام الله عز وجل، وأنتم ما دام يعني نصف يعني مضى نصف الليل. أيوة. الأمر سهل إن شاء الله بعد منتصف. نعم، ولكن غير المرة، يعني المرة الأخرى لا تطيعوه، تبقون حتى تصلوا الفجر لا تطيعوه. وأنتم إذا اجتمع الحجاج وجلسوا وقالوا نحن لا نخرج، والله هو لا يستطيع أن يخرج، لكن بس الحجاج يختلفون، منهم من يقول نذهب ومنهم من يقول لا نذهب. الرسول لم يرخص إلا للضعفاء بعد منتصف الليل، وأما الأقوياء فإنه يبقى حتى يصل الفجر ويدعو الله عز وجل ويخرج قبل طلوع الشمس. هو علي حاجة عم الشيخ؟ لا شك أن لا شك هو ما كانش ما يعرفش بقى وكده الحكم يعني. نعم يعني عليه حاجة يطلعها هذا وكده. عليه أن لا يفعل شيء حتى يسأل، شو لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص إلا للضعفاء وأما الأقوياء. لا بالنسبة للحدث السنة الماضية. نعم يعني ما بدش في المزدلفة. نعم يعمل السنة دي عشان لا لا الحج إن شاء الله ما في شيء، والرجل الذي فعل هذا عليه أن لا يعود إلى السائق الذي فعل هذا عليه أن لا يعود إلى مثل هذا. نعم، وأما الحج إن شاء الله كامل ولا شيء فيه إن شاء الله. ما حكم من يأخذ ما يسمى ليش الدهان والحبوب تأخير؟ يعني بالنسبة للمرأة الذي تخشى مثلا أن تأتيها العادة وتمنعها من طواف الإفاضة، هل لها أن تستعمل حبوب حتى تؤخر مثلا تؤخر العادة حتى تطوف وتخرج مع جماعتها؟ نعم لها أن تأخذ، لها أن تأخذ الحبوب السالفة. نعم. هي ما شرط وأجرة دور الشرع والحج مقبول ولا تعرف الحج ولا كيف؟ كيف؟ لما ما إيه؟ الدم إيه؟ عمل حيرة إيه؟ يتوهي فضل إيه؟ الحج مقبول ولا تعرف نجت من أوروبا ولا كيف؟ المقصود إذا جاءتها العادة وانتظرت حتى طهرت وطافت وسعت ما يؤثر، ما يؤثر عليها، ما يؤثر عليها، يؤثر عليها إذا ذهبت ولم تطف، فإنه حجها معلق لم يتب. عائشة رضي الله عنها ممن مثلا يعني جاءتها العادة الشهرية بعد أن كانت مثلا متمتعة أصبحت قارنة، فالمؤمنة إذا جاءتها العادة في عرفة أو في منى ولكنها بقيت حتى طهرت واغتسلت لا يؤثر ذلك في حجها، لأن هذا الشيء كتب الله على بنات آدم. نعم. كالرجل كذلك يحتلم لا يؤثر فيه، يغتسل، لكن الرجل الأمر سهل إذا احتلم اغتسل، لكن المرأة إذا جاءت العادة فلا بد أن تبقى حتى ينقطع الدم، هذا لا على شرع. والغريب يا أخواني من الغريب أن قبل سنوات ذهبنا للمسجد مزدلفة وجدنا الشباب يتمايلون من النوم، قلنا لهم لماذا لا تنامون؟ قالوا لنا أن الحاج إذا نام بطل حجه، والعياذ بالله، هذا جهل. نعم، لذلك أنا أوصي نفسي وإخواني أن الإنسان يعني يتفقه في دين الله ويسأل عما يشكل عليه قبل أن يدخل في الحج. وكل واحد منا ينبغي أن يذكر كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رأى مجموعات الناس كثيرة، قال الركب كثير والحاج قليل، فمعناها أن غالب الناس ماشيين هكذا، ما يعرفون كيف يطوفون وكيف يسعون وكيف يرمون، ولذلك تجدهم يكلفون أنفسهم، منهم من يطوف 14 في المسعى، ومنهم من إذا كان متمتعا وأحرم يوم الحج يطوف ويسعى يتعب نفسه، وإذا جاء من عرفة يطوف ويسعى، يعني الإنسان يتفقه في دين الله ولا يعني يقدم حتى يعرف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مخاطبون بها، قل خذوا عني مناسككم، وهي مسجلة ومبينة في الرسائل، وخاصة هذه الدولة المباركة طبعت الكثير منها، فهي موجودة من طلبها يعني في الأماكن قبلة المسجد النبوي وغرب المسجد النبوي وشماله، هناك مثلا أماكن توزع فيها، وفي قبى كذلك وفي الميقات، حتى يعرف الإنسان كيف يعني يحج. نعم، وهو يتحمل المسؤولية ولا برضه البنك البنك الإسلامي لك أن تودع فيه لأنه لا يأخذ فائدة، لا يأخذ فائدة. وأما البنوك كيف الفائدة يأخذ فائدة؟ هو حيأخذ الفائدة لو ما دخل لا، إذا ما هو بنك إسلامي. نعم، بنك الإسلامي هو أنا. لكن ممكن الواحد يوضع فيها المقصود، ولا الوضع في حرام برضه. المقصود ان الانسان لا يودع ماله في البنوك الربويه، لانه هنا ما بيحددش الفائده. لحظه، اقول لا يودع المسلم يا معتدل يعني ماله في البنوك الربويه، لانه يعاونه على البر على الاثم والعدوان، فالانسان يضعها في بنك اسلامي لا يتعامل بالربا او يضعها. نعم، ها؟ ايه هي الصفات بتاعت البنك الإسلامي؟ البنك الإسلامي يعمل مثلا تودع فيه الفلوس ويتجر فيها في عدة مثلا أشياء، مضاربات. نعم، طب أنا أعرف من اللي هو بيتاجر مضاربات. نعم، أنا أعرف من اللي هو بيتاجر، هو بياخد الفلوس وبيقول للربح مثلا السنة ده 10 السنة اللي جاية. لا ده ما يصلح، لا ما بيحددش النسبة، هو التحديد ما يصلح اللي ممكن في الخارج، التحديد ما يصلح. تحديد لا هذا مضاربة، بدل ما بيحددش حلال يجعلها مضاربة. نعم، بدل ما بيحددش حلال إذا كان بنك إسلامي، إذا كان بنك إسلامي، إذا كان بنك إسلامي حلال. ولا التحديد لا يجوز، التحديد لا يجوز لأنه ما يدري. نعم، نعم، دي ممكن في الخارج ما في بنك إسلامي ولا في. نعم، ممكن أوروبا. نعم، كيف تودع أمواله؟ إن استطعت أن تودعها في مكان يا آمن افعل، وإذا ما استطعت مضطر أن تضعها عندهم ولا تأخذ فائدة. ولا لهم ما تأخذ فائدة. لا ما تأخذ فائدة. شيخ بالرخص كمان. نعم، كيف الحج عن الغير؟ أحسنت، الحج عن الغير يا أخي إذا وصلت الميقات تنوي بقلبك. أيوة. لا تقول اللهم أني نويت أن أحج عن والدي، لا، النية محلها القلب في الصلاة وفي الحج، إلا أنه في الحج ما نويته بقلبك تظهره عند التلبية، تنوي بقلبك أن الحج عن الوالد أو العمر عن الوالد، وعند التلبية يقول لبيك اللهم لبيك حج عن والدي فلان. نعم، جميع وعند الطواف وعند السعي هذا النية الأولى تكفي. جزاك الله خير. نعم، هذا واجب، هذا رخصة الأضحية نذبحها أن نعطيها للشركة. أخونا يقول الأضحية نضحي ولا نعطيها للشركة، هي ما هي أضحية، هذا هدي، فرق بين الأضحية والهدي. يعني نذبح، لحظة، فرق بين الأضحية والهدي. الأضحية هي التي تذبحها في بلادك، توصي أولادك أن يذبحون أضحية، والأضحية سنة. إذا لم يكن عندك قيمة الأضحية لا مثلا لا تصوم، لا تصوم، لكن هذه تسمى هدي، تسمى هدي. إن استطعت أن تذهب هناك للمنحر وتأخذ ذبيحة طيبة وتذبحها وتوزعها على الفقراء وتأخذ منها افعل. وإذا خشيت أنك تذبحها وتتركها وتدهن في الأرض لا، ضعها في البنك الإسلامي، فهو وضع لهذا الغرض، لأن كان سابق الزمان غالب هدي الحجاج يدفن في الأرض لا يستفاد منه. نعم، فأنت ترجع إلى ما تستطيع. لما الشيخ ما نشحكوا لنا من الهدي ده، المفروض أن أكل منه، ليس لكن ليس بواجب، ليس بواجب. بالنسبة حضرتك للتحلل الأصغر اللي هو بعد العمرة يعني، نعم، بالنسبة للرجل اللي معاه زوجته أو كده، نعم، بعد ما يتحلل ليه أنه هو يتحلل اللي هو بعد العمرة؟ إذا انتهى من العمرة طاف وسعى وقصر كأنه في بلاده، كل شيء حرم عليه بالحرام حلال حتى زوجه. نعم، تحرم تلبس من الفندق، ولكن الإحرام من الميقات، نية الإحرام من الميقات، اللبس إذا ارتدينا لباس الإحرام لا نسمى محرمين وإنما متهيين للإحرام، فإذا وصلت الميقات هناك تحرم. أي نعم، تنوي بقلبك لا تتلفظ. سنن الظهر أربع قبل وأربع بعد. سنن النافلة بتاعة نعم صلاة الظهر، أربع قبل وأربع بعد. نعم، من صلى أربعا قبله ينطبق هذا على صلاة الجمعة. صلاة الجمعة لا الجمعة ركعتين وليس للجمعة سنة غير الظهر، يعني أمامها. لكن إذا بعد صلاة الجمعة النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الجمعة صلى أربع ركعات، ركعتين وركعتين، وانصلى السنة في بيته صلىها ركعتين. قال أهل العلم لماذا يصلي أربع ركعات إذا كان صلى في المسجد بعد الجمعة؟ قالوا حكمة في هذا لأنه قد يأتي من البادية الذين ما عرفوا ويظنون أن الركعتين هذه اللي صلىها تتمة الظهر، فهو يقطع هذا مثلا يعني التخرص فيصلي ركعتين وسلم ثم يصلي ركعتين وسلم، ليعرف الناس أنه ليس تماما لركعتين، لكن لو صلى ركعتين ربما يفهم منها إنها تكميل لهذه الصلاة.